السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله إخواني وأخواتي الكرام في هذا اللقاء العاشر من التنبيهات المنهجية على العقيدة الواسطية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع بيننا على طاعته، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. واليوم سنتكلم عن استدلال الإمام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى بآية الكرسي على الأسماء والصفات، فيقول رحمه الله تبارك وتعالى: وما وصف به نفسه في أعظم آية من كتاب الله: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فذكر آية الكرسي. قول المصنف: وما وصف به نفسه في أعظم آية، أي ويدخل في معتقد أهل السنة والجماعة ما ذكره الله عز وجل في آية الكرسي. قوله: وهي أعظم آية في كتاب الله، يدل على ذلك حديث أخرجه الإمام مسلم عن أبي بن كعب رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، وهذه كنية أبي بن كعب، يا أبا المنذر، أتدري في أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ يا أبا المنذر، أتدري أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: والله ورسوله أعلم. قال: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فضرب على صدري وقال: ليهنك العلم أبا المنذر. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه على مسلم: قال العلماء: إنما تميزت آية الكرسي بكونها أعظم آية في القرآن لما جمعت من أصول الأسماء والصفات من الإلهية والوحدانية والحياة والعلم والملك والقدرة والإرادة، وهذه السبعة أصول للأسماء والصفات، أي أنها جمعت أصول الأسماء والصفات، بل سنرى أنها جمعت أنواع التوحيد الثلاثة. وآية الكرسي قد اشتملت على عدد من القضايا المتعلقة بباب الأسماء والصفات، وعدد لا بأس به من أسماء الله وصفاته. ومن ذلك: الأمر الأول أنها جمعت بين النفي والإثبات. قلنا من أصول أهل السنة والجماعة التي يعتمدون على تقريرها في الآيات في الأسماء والصفات موضوع الجمع بين النفي والإثبات. فالإثبات في قوله تعالى الحي القيوم، والنفي في قوله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم. الأمر الثاني أنها استعملت النفي المفصل، وذلك في قوله لا تأخذه سنة ولا نوم. الأمر الثالث أنها اشتملت على اسمين من أصول الأسماء الحسنى، وهما الحي القيوم، وفي بعض الأحاديث دلالة على أن الحي القيوم هو اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، دلت على ذلك بعض الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهما أي الحي القيوم يدلان على أصول المعاني التي تدور حولها أسماء الله، وهو يا معاني الخلق والتدبير والعبودية له سبحانه وتعالى. الأمر الرابع اشتملت على عدد كبير من الصفات، أوصلها بعض الشراح إلى 26 صفة. الأمر الخامس اشتملت على ذكر مخلوق كبير ومخلوق عظيم من أعظم المخلوقات مخلوقات الله تعالى، ولم يذكر فيها إلا في هذه الآية، سمية سورة الكرسي آية الكرسي، نسبة إلى هذا المخلوق وهو الكرسي. ومع كثرة ما تضمنته معاني آية الكرسي المتعلقة بالأسماء والصفات، فإنني سأتوقف مع صفة واحدة فقط، لأن الصفات الأخرى سيذكرها المصنف ابن تيمية في نصوص تالية، وهذه الصفة هي صفة القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، القيومية. صفة القيومية، ما معنى القيومية؟ اتفقت طوائف الأمة على إثبات صفة القيومية، فلا توجد طائفة من طوائف الأمة إلا وهي تثبتها وتقر بها، ولكن الاختلاف عندهم في تفسيرها وفي آثارها. أما أهل السنة والجماعة فقد اتفقت كلماتهم أنها ترجع إلى معنيين: الأول القائم على غيره، وهو بهذا الاعتبار وهي بهذا الاعتبار صفة فعلية، والقائم بنفسه وهي بهذا الاعتبار صفة ذاتية، أي أن الله قائم بنفسه قائم على غيره، ولا قيام لغيره إلا به سبحانه وتعالى. وقد استدل أهل السنة والجماعة على هذه الصفة بعدة نصوص، منها الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وقوله تعالى: وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. إذن هناك آيات كثيرة تدل على القيومية. وأما علماء الكلام من الأشاعرة والماتوردية وغيرهم فقد ذكروا التفسير نفسه، وأن القيوم هو القائم بنفسه والقائم بشؤون غيره، ولكن الرازي في مفاتيح الغيب التفسير الكبير جعل قيام الله بذاته يستلزم انتفاء الصفات كلها أو بعضها عنه، فجعل هذه الصفة القيومية أحد الأدلة التي تدل على أن الله ليس متصفا بصفة، لأن القيام بالنفس كما يقول هو يعني الاستغناء عن الغير، ولو كان متصفا بالصفات لكان مركبا منها، والمركب مفتقر إلى الأجزاء. وقد ذكرت في المحاضرة السابقة أن هذا الاصطلاح المركب والجزء وما شابه ذلك هذه فلسفة من علماء الكلام لا نقر بها ولا نعترف بها، وهي من بنيات أفكارهم واختراعاتهم، لم ترد لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونصيحة لإخواننا الذين يناظرون الأشاعرة: لا تعترفوا لهم بهذه المصطلحات، هذه مصطلحات باطلة باطلة، فإنك إذا اعترفت له بهذه الكلمات وهذه المصطلحات أدخلك في متاهة لا تستطيع أن تخرج منها وله أن يخرج منها. نحن نناظرهم بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وآثار السلف، من أقر لنا بذلك ناظرناه، ومن لم يقر لنا بذلك قمعناه وتركناه. ولكن هذا ومعنى هذا الكلام يا إخواني أن صفة القيومية تقتضي أن الله ليس متصفا بالصفات الذاتية، إذ لو كان متصفا بها لكان مفتقرا إليها، لأن المركب يفتقر إلى أجزائه كما يقول، فجعلها من أدلة التنزيه كما يقول، وهي من أدلة التعطيل والعياذ بالله تبارك وتعالى. ولكن هذا الكلام غير صحيح، بل هو متناقض، ويدل على عدم صحته وجوه منها. الوجه الأول أن هذا الكلام مبني على مقدمة باطلة، هي أن صفات الشيء غير شيء، وهذا المعنى باطل أصلا وفرعا. الأمر الثاني أنه يلزمه على قوله إنكار كل الصفات، إذ لو كان الاتصاف بالصفات يقتضي التركيب لكان الله لا يتصف بأي صفة، ولكن الرازي يقر بأن الله متصف ببعض الصفات، فالاستدلال الذي ذكره الرازي يوقع الرازي والأشاعرة في التناقض. ومما ينبغي أن أتكلم عليه في موضوع آية الكرسي، أولا أنها اشتملت على أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات. الله لا إله إلا هو، هذا توحيد الألوهية. الحي القيوم لا تأخذه سنة إلى آخر الآيات، هذا توحيد الأسماء والصفات. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه إلى هذه، هذه كلها الأفعال، ولا يؤوده حفظهما إلى غير ذلك، هذه أفعال الرب، توحيد الربوبية. إذن اشتملت هذه الآية على توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات، توحيد الربوبية. دلت الآية الكرسي على إحاطة ملك الله وعلى إحاطة علمه، ففي قوله له ما في السماوات وما في الأرض دلالة على إحاطة ملكه. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، على إحاطة علمه. واشتملت آية الكرسي على جميع أسماء الله الحسنى والصفات، لأن الأسماء والصفات ترجع إلى الأصول من الإلهية والوحدانية والحياة والقيومية والقدرة والعلم والملك والإرادة، فهذه الأصول التي ترجع إليه، يرجع إليها توحيد الأسماء والصفات، وقد وردت في آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله عز وجل. بما أن الكرسي لم يرد إلا في هذه الآية، أحببت أن أبين لكم ما هو الكرسي وما هو العرش كما ورد عن السلف الصالح، بعيدا عن خزعبلات المعتزلة وتأويلات الأشاعرة وضلالات المتكلمين. نحن كما قلنا نناظر الناس ونعلم الناس. قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، قال الصحابة العلم، قال الله، قال رسوله، قال الصحابة ليس بالتمويه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه؟ كلا ولا جحد الصفات ونفيها حضرا من التشبيه، من التعطيل والتشبيه أبدا، هذا هو العلم، قال الله، قال رسوله. دين النبي محمد آثار، نعم المطية للفتى أخبار. لا ترغبن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار. ولربما جهل الفتى أثر الهدى، والشمس بازغة لها أنوار. ما هو الكرسي وما هو العرش وما الفرق بينهما في ضوء كتاب الله وفي سنة رسول الله وفي قول علماء السلف وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قولوا بالله التوفيق. الكرسي هو موضع القدمين لله عز وجل على أصح الأقوال، وهذا هو الثابت عن ابن عباس، حبر الأمة وترجمان القرآن. والعرش أكبر من الكرسي كما دل على ذلك عدة أحاديث، ما السماوات السبع والأرضين السبع في الكرسي إلا حلقة في فلاة، وما الكرسي في العرش إلا كحلقة في فلاة. إذن العرش أوسع من الكرسي، ولذلك من جعل الكرسي هو العرش فقد أخطأ. ومن الآثار الواردة عن الصحابة، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. خرجه ابن خزيمة والبيهقي في الأسماء والصفات. والآثر هذا صححه ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية والذهبي في العلو للعلي العظيم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى: هذا الحديث موقوف على ابن مسعود، ولكنه في حكم المرفوع، لأنه من الأشياء التي لا مجال للرأي فيها، فيكون له حكم الرفع، لأن ابن مسعود لم يعرف بالأخذ من الإسرائيليات. وعرش الرحمن هو أعظم المخلوقات وأوسعها، قال الله تعالى: فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش العظيم، سورة المؤمنون. وقال تعالى: وهو رب العرش العظيم. وقال تعالى: ذو العرش المجيد. وقال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: وهو رب العرش العظيم، أي مالك كل شيء وخالقه، لأن رب العرش العظيم الذي هو سقف المخلوقات وجميع الخلائق من السماوات والأرضين وما في بينها وما فيهما تحت العرش مقهورين بقدرته تعالى، وعلمه محيط بكل شيء، وقدرته نافذة في كل شيء، وهو على كل شيء وكيل. وقال أيضا: ذو العرش أي صاحب العرش العظيم العالي على جميع الخلائق. والمجيد فيها قراءتان: الرفع على أنها صفة للرب عز وجل، والجر على أنه صفة، وكلاهما معناه صحيح، يعني أنها تقرأ ذو العرش المجيد وذو العرش المجيد، إما أن تكون المجيد صفة لله وهذا صواب، أو صفة للعرش وهذا أيضا لا ينافي الأمر الأول. والمجيد بمعنى المتسع عظيم القدر، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري قال: الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من أفيق، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. إذن العرش له قوائم وله حملة يحملونه، كما قال الله تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، وهم على خلقة عظيمة لا يعلمها إلا الله. وقد ثبت في بعض الأحاديث صفة بعضهم كما في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: أذن لي، أي أذن الله للرسول أن يتحدث عن ملك، وهذا الخبر لا يكون إلا وحيا من الله لأن فيه علم غيب، أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش، إنما بين أذنه شحمة أذنه إلى عاتقه، يعني ما بين شحمة الأذن إلى العاتق، هذا العاتق وهذه شحمة الأذن، مسيرة 700 عام، مسيرة 700 عام. وفي بعض الروايات أن رجليه في الأرض السابعة، في الأرض السابعة. فهذا دليل على عظم العرش، عظم حملة العرش يدل على عظم العرش، فهذا مخلوق، فما بالك الله سبحانه وتعالى أكبر وأعظم. أخرجه أبو داود وهو صحيح الإسناد. والحديث قال عنه الإمام ابن حجر: إسناده على شرط الصحيح. والعرش فوق الكرسي بل فوق المخلوقات. قال ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة: ولهذا لما كان السماء محيط بالأرض كانت عالية عليها، ولما كان الكرسي محيط بالسماء كان عاليا عليها، ولما كان العرش محيطا بالكرسي كان عاليا عليه. وقلت لكم أن من قال أن العرش هو الكرسي أو الكرسي هو العرش قد أخطأ. قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله في شرح العقيدة الطحاوية: وأما من حرف كلام الله وجعل العرش عبارة عن الملك، كيف يصنع بقوله تعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، وقوله: وكان عرشه على الماء، أيقول ويحمل ملكه يومئذ ثمانية وكان ملكه على الماء، ويكون موسى عليه السلام آخرا بقائما من قوائم الملك، هل يقول ذلك عاقل يدري ما يقول؟ رحمه الله تبارك وتعالى، الذي قضى ردها من عمره في محاكم التفتيش الأشعرية. وأما الكرسي فقال تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض، وقيل هو العرش، والصحيح أنه غيره، نقل ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره، روى ابن أبي شيبة في كتاب صفة العرش والحاكم في المستدرك، وقال إنه على شرط الشيخين ولم يخرجاه، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض، قال إنه الكرسي موضع القدمين، والعرش لا يقدر قدره إلا الله عز وجل. وهذا موقوف على ابن عباس، وهو له حكم الرفع كما قلنا، لأنه لا يعلم إلا بخبر صحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال أبو ذر الغفاري رحمه الله: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش؟ إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلا من الأرض. وهو كما قال غير واحد من السلف بين يدي العرش كالمرقاة إليه، يعني كالدرج. شرح العقيدة الطحاوية. وقال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله: هناك من قال أن العرش هو الكرسي لحديث إن الله يضع كرسيه يوم القيامة، وظنوا أن الكرسي هو العرش، وكذلك زعم بعض الناس أن الكرسي هو العلم كما في قولهم لا يكرسئ علم الله مخلوق، يعني لا يعلم علم الله مخلوق، وهذا كلام باطل، وهذا قول المعتزلة. فقالوا في قوله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض أي علمه، والصواب أن الكرسي موضع القدمين، والعرش هو الذي استوى عليه الرحمن سبحانه وتعالى. والعلم صفة في العالم أو في العالم يدرك فيها المعلوم، والله سبحانه وتعالى أعلم. ذلك لو كان الكرسي بمعنى العلم لما فرق بينهم الله في آية الكرسي: وسع الكرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما. قال قبل ذلك: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه. وسع كرسيه، فهذا يدل على أن الكرسي غير العلم. ولذلك يا إخواني في موضوع الأسماء والصفات وما يتعلق بذات الله وبأسمائه وصفاته، لا يجوز لنا أن نخرج عن الوارد الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز نعمل عقولنا في تكييفه، لأن الكيف مجهول كما قال الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ولذلك هؤلاء الأشاعرة الذين يؤولون كلام الله وصفات الله عز وجل ومثلهم الماتريدية وينتسبون لأهل السنة، هؤلاء ليسوا من أهل السنة في شيء في هذا الباب، باب الأسماء والصفات. وقد جعلهم بعض العلماء أهل سنة فيما وافقوا فيه أهل السنة مثل الصحابة وغير ذلك من الأسماء والأشياء. لكن أقول أن منهج الأشاعرة منهج مبتدع، منهج منحرف، منهج مفبرك. مؤسسه الذي ينتمون إليه تبرأ منه وصنف كتبا في عقيدة السلف الصالح رضوان الله عليهم، مثل الإبانة ورسالة إلى أهل الثغر ومذاهب الإسلاميين وغيرها. فهذه هي عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله تبارك وتعالى، الإبانة، التي صرح فيها أنه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تبارك وتعالى. ولذلك فإن الأشعري كما قلت مر بثلاثة أطوار. الطور الأول لما كان معتزليا مع زوج أمه أبي علي الجبائي، ثم رجع إلى منهج الكلابية، منهج محمد بن كلاب، وهم من متكلمي أهل السنة لكنهم على أهل البدع، يسموهم متكلمي أهل السنة. ثم لما رجع في الأخير إلى عقيدة أهل السنة والجماعة. طبعا سأقول قائل إنه عنده بعض الأخطاء، نعم البرجع من منهج مبتدع، منهج منحرف، سيبقى عنده رواسب، والرواسب كما قال العلماء طبع ثاني، لكن ينظر إلى العالم بغلبية الحق الذي عنده لا بقلة الأخطاء التي وقع فيها. ومن الذي لا يخطئ؟ كعب شعبة أمالك أم ماذا؟ كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فالأشعري بريء من مذهب الأشاعرة المعاصرين، الأشعري بريء منهم، وهم يكذبون على أبي الحسن الأشعري ويتهمونه بأنه بقي على منهج ابن كلاب، وهذا باطل. هذا ما عندي في هذه الجلسة أو الجلسة كما تريدون. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم، قد أحطنا بشيء مما يقتضيه من مقامه في دلالة آية الكرسي، أعظم آية في كتاب الله، على مقصود المصنف شيخ الإسلام ابن تيمية في استدلاله بها على الأسماء والصفات. إن كان عند الأخوة الأفاضل أي سؤال أو استفسار فليتفضلوا، وإلا نقول إلى لقاء في موعد آخر الجمعة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. والله سؤال طيب، هل يجوز أخذ العلم عن أهل البدع؟ الجواب المباشر لا يجوز، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي أمية الجمحي قوله صلى الله عليه وسلم: من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر. قال ابن مبارك: الأصاغر هم أهل البدع. إذن طلب العلم عند أهل البدع من علامات الساعة، وجعل الشيء من علامات الساعة دليل على عدم جوازه والتحذير منه. والأصاغر هم أهل البدع كما قال ابن المبارك رحمه الله تبارك وتعالى. لذلك أقول لا يجوز أن تأخذ العلم عن أهل البدع. وقد يقال، قد يقول قائل، أننا لا نجد في بعض الأماكن أو بعض البلاد من أهل السنة من يعلمنا، فأقول لا يوجد علم من العلوم إلا وهناك مشايخ وهناك علماء من أهل السنة عندهم القدرة على تعليمه وعلى إيصاله للناس كافة، وخاصة في هذا الزمان وقد تيسر الاتصال بالعلماء في مشارق الأرض ومغاربها عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي وعن طريق الهواتف وعن طريق أشياء كثيرة. الآن بعضكم في مصر وبعضكم في السعودية وبعضكم في أندونيسيا وتتكلم وكأننا في غرفة واحدة، في غرفة واحدة. فلا يجوز إخواني أن تطلب العلم عند أهل البدع. من هجر أهل البدع وتبكيتهم ألا يطلب العلم عندهم، لأنك إذا طلبت العلم عندهم يقتضي هذا أن توقرهم وأن تحترمهم وما شابه ذلك. لكن إذا اضطررت وأرجو ألا تضطر ولا أرى فيه اضطرار، إذا أردت أن تدرس مثلا علوم الآلة عند أهل البدع فيجب عليك أولا قبل أن تدرس علوم الآلة عند أهل البدع أن تكون راسخا في منهجك وفي عقيدتك لكي لا يضلك أهل البدع. هل تعلمون أن الأشاعر أهل البدع الأشعريون استخدموا علم الوقف والابتداء في القرآن الكريم لتمرير عقيدتهم الأشعرية من خلال الإقراء، من خلال أن يعلموك القراءات العشر أو القراءات السبع، يعلموك من خلالها العقيدة الأشعرية الضالة. وقد صنفت في هذا الباب رسائل دكتوراه ورسائل ماجستير. فأنا أحذر طلاب العلم أن لا يأخذوا وأن لا يلجأوا إلى أهل البدع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغنينا عن البدع وعلماء أهل البدع. الرد عليهم سهل. ما هو الدليل على أن تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام تقسيم صحيح؟ أولا نسأل: هل هذا التقسيم تعبدي أم تعليمي؟ يعني نحن نتعبد الله سبحانه وتعالى بهذا التقسيم أم أن هذا التقسيم لفهم التوحيد؟ لا يقول عاقل إلا أنه تقسيم تعليمي. إذن هذا التقسيم التعليمي مثله مثل غيره من العلوم الأخرى التي تم استنباط أو تقسيم هذه العلوم إلى أقسام. مثلا الكلام العربي لما يقول كلامنا لفظ مفيد كاستقم اسم ثم فعل ثم حرف الكلم، تقسيم الكلام العربي إلى اسم وفعل وحرف، هل هذا كلام تعبدي ولا كلام تعليمي؟ سيقول لك كلام تعبدي. إذا ما الفرق بينك هذا التقسيم التعليمي وهذا التقسيم التعليمي؟ وهذه مصطلحات أوجبتها الاستقراء والصبر وضم النظير إلى نظيره ودم الشبيه إلى شبيهه. قولهم أن ابن تيمية رحمه الله هو أول من أحدث هذا التقسيم فهذا كلام غير باطل، فهذا كلام موجود في كلام ابن بطة وكلام ابن جرير الطبري وغيرهم من العلماء. ولكن أقول الآن، أنت الآن لما تأتي إلى القرآن تجد آيات تتحدث عن عبادتنا لله، وآيات تتحدث عن أفعال الله، وآيات تتحدث عن صفات الله. هذا التقسيم منطقي يا أخي. الآيات التي تتكلم عن عبادة لله هي متعلقة بالألوهية، بأن الله إله مألوه، مألوه بحق. والآيات التي تتكلم عن أفعال الله تتعلق بربوبيته، والآيات التي تتعلق بالأسماء والصفات، أسماء وصفات. هذا هو تقسيم منطقي، تقسيم استقرائي. هؤلاء الذين يعني هؤلاء من باب سبع يقولون ضر الرماد في العيون، هؤلاء مناطق جهلة. يفترض لك مسألة هي في ذاتها خطأ ويلزمك بها، هذه إلزامات باطلة. هذا التقسيم مثل تقسيم القراءات إلى متواتر وإلى قراءات شاذ، تقسيم الحديث إلى حسن وصحيح أو ضعيف، تقسيم علوم اللغة العربية كما قلنا إلى اسم وفعل وحرف، أو إلى بلاغة وإلى بيان وإلى أدب أو ما شابه ذلك. هذا كله يعني ما يجوز أن نقول هذا ابتداع. إذا قلنا هذا مبتدع، قلنا كل العلوم، تصنيف العلوم مبتدع، وهم لا يقولون بذلك. بارك الله فيك. نعم، بالنظر والتتبع والاستقراء والصبر وجدوا أن آيات تتكلم عن صفات الله، وآيات تتكلم عن أفعال الله، وآيات تتكلم عن عبادة البشر لله تبارك وتعالى، فقالوا هذا توحيد الألوهية، وهذا توحيد الربوبية، وهذا توحيد الأسماء والصفات. مثل لما تتبعوا كلام العرب وجدوا أشياء، كلمات حروف وكلمات أفعال وكلمات أسماء، فقالوا اسم وحرف وفعل. لا يخرج الكلام العربي عن هذه الأشياء الثلاثة، اسم وفعل وحرف. هذا مثل هذا، نحن لا نتعبد الله سبحانه وتعالى بأقسام التوحيد الثلاثة، نحن نتعبد الله بالتوحيد كله، كما نتكلم الكلام العربي كله بالأسماء والأفعال والحروف. وقد شط بعضهم، وهذا من خبث الأشاعرة، يقولون أن التقسيم الثلاثي للتوحيد مأخوذ عن التثليث النصراني، قاتلهم الله أن يوفقوا النصارى الذي جعل الله ثلاثة، ثالث ثلاثة. نحن نقول أن هذه الأنواع كلها متعلقة بذات الله، واحد أحد فرد صمد. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. يعني كما ذكرت في الدرس أن الكرسي محيط بالسماوات والأرض فهو فوقها، والعرش محيط بالكرسي فهو فوقها، والله فوق ذلك كل، استوى على العرش بائن من خلقه. يعني وسع كرسيه، أي أحاط كرسيه بالسماوات والأرض. نعم. أعد. الدمير ولا يؤوده حفظهما، الدمير يؤود أهل السماوات والأرض. ولا يؤوده حفظه، ولا يؤوده حفظهما. الدمير يؤود أهل السماوات والأرض. نعم، يؤود لأنه يحفظهما سبحانه وتعالى، لأنه قيوم كما قلنا. بدأ الآية الله لا إله إلا هو الحي القيوم، يعني هو قائم بنفسه، قائم غيره به. فهذه السماوات والأرض من الذي يمسكها؟ هذا العرش، هذا الكرسي، من الذي يمسكه؟ هو الله سبحانه وتعالى. القيوم هذه صفة لله، أو اسم من الأسماء، القيوم اسم والقيومية صفة. القيومية صفة والقيوم اسم، مثل الحي اسم والحياة صفة. كل اسم تشتق منه صفة، ولا تشتق من الصفة اسم. طيب. طيب يا أخواني، نلتقي في موعد آخر في الجمعة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. وفقني الله وإياكم لكل خير، وجمع قلوبنا على طاعته، وجعلنا إخوة متحابين متعاونين على البر والتقوى. وأنصح إخواننا أيضا أن يتابعوا منصة البلاغ المبين على الواتساب وعلى التليجرام، فإن هناك دورة معقودة، دورة الإمام الألباني الأولى، ندرس فيها 10 علوم شرعية وعلوم آلة. وفقنا الله وإياكم لكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.